أتوحى يا عله صوت خلي واتلفت ولا حولي حدا وانشد الليل يا سمران قلي ليه أنا وانت من الصبح حديدة والطواريق